بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل القرآن بلسان عربي مبين، والصلاة والسلام على أفصح الخلق أجمعين، وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن العربية هي اللغة التي اختارها الله لهذا الدين وأنزل القرآن العظيم بها، فقال جل وعز: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. قال ابن كثير رحمه الله: لأن لغة العرب أفصح اللغات وأبينها وأوسعها وأكثرها تأدية للمعاني التي تقوم بالنفوس، فلهذا أنزل أشرف الكتب بأشرف اللغات، إلى آخر كلامه رحمه الله. ولا يشك أحد من المشتغلين بالعلم في أهمية تعلم اللغة العربية، لأنه بفهمها يتوصل إلى فهم كلام الله سبحانه وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام السلف رحمهم الله ورضي عنهم. قال أبو بكر الشنتريني في مقدمة كتابه تنبيه الألباب: فإن الواجب على كل من عرف أنه مخاطب بالتنزيل ومأمور بفهم كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، غير معذور بالجهل بمعناهما ولا مسامح في ترك العمل بمقتضاهما، أن يتقدم فيتعلم اللسان الذي أنزل الله به القرآن حتى يفهم كتاب الله وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ لا سبيل لفهمهما دون معرفة الإعراب وتمييز الخطأ من الصواب. وللنحو أهمية، إذ إن جميع العلوم لا تستغني عنه، وحري بطالب العلم أن يتعلم قواعد الكلام العربي وأن يفر من أن يلحن في كلامه. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الصفحة 52 بعد 200 من المجلد 32 من مجموع فتاويه: ومعلوم أن تعلم العربية وتعليم العربية فرض على الكفاية، وكان السلف يؤدبون أولادهم على اللح، فنحن مأمورون أمر إيجاب أو أمر استحباب أن نحفظ القانون العربي ونصلح الألسن المائلة عنه. وقال أبو إسحاق الزجاجي في كتابه الإيضاح في علل النحو: فإن قال قائل: فما الفائدة في تعلم النحو وأكثر الناس يتكلمون على سجيتهم بغير إعراب ولا معرفة منهم به فيفهمون ويفهمون غيرهم مثل ذلك؟ فالجواب في ذلك أن يقال له: الفائدة فيه الوصول إلى التكلم بكلام العرب على الحقيقة صوابا غير مبدل ولا مغير، وتقويم كتاب الله عز وجل الذي هو أصل الدين والدنيا والمعتمد، ومعرفة أخبار النبي صلى الله عليه وسلم وإقامة معانيها على الحقيقة، لأنه لا تفهم معانيها على صحة إلا بتوفيتها حقوقها من الإعراب. وهذا ما لا يدفعه أحد ممن نظر في أحاديثه صلى الله عليه وسلم وكلامه. وقد قال الله عز وجل في وصف كتابه: إنا أنزلناه قرآنا عربيا، وقال: بلسان عربي مبين، وقال: قرآنا عربيا غير ذي عوج، فوصفه بالاستقامة كما وصفه بالبيان في قوله: بلسان عربي مبين، وكما وصفه بالعدل في قوله: وكذلك أنزلناه حكما عربيا. وأخبرنا أبو إسحاق الزجاج قال: سمعت أبا العباس المبرد يقول: كان بعض السلف يقول: عليكم بالعربية فإنها المروءة الظاهرة، وهي كلام الله عز وجل وأنبيائه وملائكته، إلى آخر كلامه رحمه الله. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في آخر المجلد الأول من اقتضاء الصراط المستقيم كلاما حول التكلم بالعربية، قال في آخره: إنما الطريق الحسن اعتياد الخطاب بالعربية حتى يتلقنها الصغار في المكاتب وفي الدور، فيظهر شعار الإسلام وأهله، ويكون ذلك أسهل على أهل الإسلام في فقه معاني الكتاب والسنة وكلام السلف، بخلاف من اعتاد لغة ثم أراد أن ينتقل إلى أخرى فإنه يصعب. قال: واعلم أن اعتياد اللغة يؤثر في العقل والخلق والدين تأثيرا قويا بينا، ويؤثر أيضا في مشابهة صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين، ومشابهتهم تزيد العقل والدين والخلق. وأيضا فإن نفس اللغة العربية من الدين، ومعرفتها فرض واجب، فإن فهم الكتاب والسنة فرض، ولا يفهم إلا بفهم اللغة العربية، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. انتهى كلامه رحمه الله. وكان العرب يفرون من الوقوع في اللحن ويحثون على تعلم العربية، وقد عقد ابن عبد البر رحمه الله في أول كتابه بهجة المجالس وأنس المجالس بابا في اجتناب اللحن وتعلم العربية وذم الغريب في الخطاب، أورد فيه أخبارا وأشعارا حول هذا الأمر، صدره بقول عمر رضي الله عنه حينما كتب إلى أبي موسى: أما بعد، فتفقهوا في السنة وتعلموا العربية. وقال عبد الله بن المبارك: اللحن في الكلام أقبح من آثار الجدري في الوجه. وقال شعبة: مثل الذي يتعلم الحديث ولا يتعلم النحو كمثل البرنس لا رأس له. ولقد جمع العلماء اللغة وصنفوها وقعدوا القواعد النحوية باستقرائهم كلام العرب الفصحاء، وألفوا الكتب المختصرة والمطولة، كل ذلك من أجل تقريب تعلم النحو. وكان من أبرز العلماء النحويين الذين صنفوا كتبا في النحو واللغة أبو عبد الله ابن مالك رحمه الله. وقبل أن نذكر شيئا من سيرته، نورد قصيدتين أوردهما أبو بكر محمد بن عبد الملك الشنتريني في فصل من كتابه تنبيه الألباب على فضائل الإعراب. القصيدة الأولى لإسحاق بن خلف يقول فيها: النحو يبسط من لسان الألكني، والمرء تعظمه إذا لم يلحني، فإذا طلبت من العلوم أجلها فأجلها منها مقيم الألسن، لحن الشريف يزيله عن قدره، وتراه يسقط من لحاظ الأعين، وترى الوضيع إذا تكلم معربا نال المهابة باللسان الألسني، ما ورث الآباء عند وفاتهم لبنيهم مثل العلوم فأتقني، فاطلب هديت ولا تكن متأبيا، فالنحو زين العالم المتفنن، والنحو مثل الملح إن ألقيته في كل صنف من طعام يحسني. وأما القصيدة الثانية فللكسائي علي بن حمزة رحمه الله، قال: إنما النحو قياس يتبع، وبه في كل أمر ينتفع، فإذا ما أتقن النحو الفتى مر في المنطق مرا فاتسع، واتقاه كل من يسمعه من جليس ناطق أو مستمع، وإذا لم يعرف النحو الفتى هاب أن ينطق جبنا فانقمع، يقرأ القرآن لا يعرف ما صرف الإعراب فيه وصنع، فتراه ينصب الرفع وما كان من نصب ومن خفض رفع، وإذا حرف جرى إعرابه صعب الحرف عليه وامتنع، يتقي اللحن إذا يقرأه وهو لا يدري وفي اللحن وقع، يلزم الذنب الذي أقرأه وهو لا ذنب له فيما اتبع، والذي يعرفه يقرأه، وإذا ما شك في حرف رجع ناظرا فيه وفي إعرابه، فإذا ما عرف الحق صدع، أهما فيه سواء عندكم؟ ليست السنة فينا كالبدع، وكذاك العلم والجهل، فخذ منهما ما شئت من شيء ودع، كم وضيع رفع النحو وكم من شريف قد رأيناه وضع. ثم نعود لنذكر أنبادا من سيرة ابن مالك، فهو جمال الدين محمد بن عبد الله ابن مالك الطائي الجياني، وكنيته أبو عبد الله، ولقبه جمال الدين، ينتسب إلى قبيلة طيئ العربية، وهي قبيلة يمانية، وكانت منازلها في الأندلس قرب جيان، وجيان بلدة في شرقي قرطبة. ولد ابن مالك في جيان سنة 600 من الهجرة، ثم رحل إلى المشرق بسبب الغزو النصراني على المسلمين في ذلك الوقت، وقد يكون بسبب رحلة علماء الأندلس إلى المشرق لتلقي العلم وأداء فريضة الحج. ولم يخرج من الأندلس إلا بعد أن أصاب حظا وافرا من العلم في علوم العربية والقراءات. ومن الأندلس وصل ابن مالك إلى مصر، ثم مضى إلى الحجاز، ومنه إلى الشام، حيث تنقل كثيرا بين حلب ودمشق، وكان ذلك قرابة سنة 360 من الهجرة. ثم استقر رحمه الله في حلب، حيث تصدر بها لإقراء العربية، وأما بها المدرسة السلطانية الظاهرية وهي من آثار الملك الظاهر غازي بن صلاح الدين المتوفى سنة 13 بعد 600. وفي حلب نظم الكافية الشافية، وهي نظم موجز يحتوي على 57 و700 و2000 من الأبيات. قال ابن مالك في نهاية نظم الكافية الشافية: أبياته 2700 وزيد 50 ونيف أكمله. وقد شرح ابن مالك نظم الكافية الشافية وشرحه مطبوع محقق. وفي حلب أيضا نظم منظومته في المثلث المسمى الإعلام بمثلث الكلام، وهي مطبوعة مع كتابه المقصور والممدود، وهو منظوم أيضا. وقد انتقل ابن مالك إلى حماه. قال ابن الوردي: وأخبرني شيخنا قاضي القضاء شرف الدين هبة الله بن البارزي قال: نظم الشيخ جمال الدين الخلاصة الألفية بحماه عندنا برسم اشتغالي فيها، وكنت شابا وخدمته، ولقد رأيت بركة خدمتي له. ثم رحل ابن مالك إلى دمشق وأقام بها، وأصبح شيخ المدرسة العادلية بعد وفاة أبي شامة رحمه الله سنة 65 و600 من الهجرة. والمدرسة العادلية هي الآن مقر المجمع العلمي العربي بدمشق. وقد بناها الملك العادل أخو صلاح الدين الأيوبي سنة 12 و600 من الهجرة. ثم وضع ابن مالك في دمشق في قدومه الأخير إليها واستقراره بها كتابه التسهيل، واسمه تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد، ولعله تيسير لكتاب الله لم يعثر عليه، واسمه الفوائد النحوية والمقاصد المحوية. وقد شرح ابن مالك كتابه التسهيل ولم يتمه، وشرحه مطبوع محقق، وشرحه أيضا علماء آخرون كأبي حيان والدماميني وغيرهما. ألف ابن مالك في دمشق أيضا كتابه إكمال الإعلام بتثليث الكلام، وهو مطبوع محقق. ومن كتبه الاعتضاد في الفرق بين الضاء والضاد، والاعتماد في نظائر الضاء والضاد، وهو مطبوع محقق. وكذلك شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح، وقد نشره الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي. ومن كتبه أيضا عدة الحافظ وعمدة اللافظ ولامية الأفعال في علم الصرف، وقد شرحها ابن مالك وابنه بدر الدين وغيرهما. ونظم رحمه الله المفصل للزمخشري وسماه الموصل في نظم المفصل، ثم حل هذا المنظوم فسماه سبك المنظوم وفك المختوم. ومن كتبه منظومة فيما ورد من الأفعال بالواو والياء، وله كتاب وفاق الاستعمال في الإعجام والإهمال وغير ذلك. ومؤلفات ابن مالك رحمه الله مشهورة، قال الفيروزابادي في البلغة: ومصنفاته مع كثرتها طارت في الآفاق بشهرتها، وسارت مسير الشمس بحسن غرتها. وقد كانت له مكانة علمية رفيعة، صور ذلك تلميذه النووي في تهذيب الأسماء واللغات، قال: شيخنا جمال الدين ابن مالك رضي الله تعالى عنه وهو إمام أهل اللغة والأدب في هذه الأعصار بلا مدافعة، انتهى. قال الصفدي: أخبرني الشيخ الإمام شهاب الدين محمود رحمه الله من لفظه قال: جلس يوما يعني ابن مالك، وذكر ما انفرد به صاحب المحكم عن الأزهري في اللغة، قلت: وهذا أمر معجز، لأنه يريد ينقل الكتابين، انتهى. والمحكم معجم لغوي لابن سيدة، والأزهري له تهذيب اللغة وهو معجم لغوي أيضا. وأما اطلاعه على أشعار العرب التي يستشهد بها على النحو واللغة فكان أمرا عجيبا، وكان الأئمة الأعلام يتحيرون في أمره. وكان رحمه الله إماما في القراءات وعللها، وصنف فيها قصيدة دالية مرموزة في قدر الشاطبية، وقد عده ابن الجزري في طبقات القراء. وكان في النحو والتصريف بحرا لا يشق لجه. ويحكى أن الشيخ تاج الدين الفزاري العالم المشهور تأسف يوم موت ابن مالك تأسفا كثيرا، فقيل له: أكان الشيخ جمال الدين في النحو مثلك في الفقه؟ فقال: والله ما أنصفتموه، كان في النحو مثل الشافعي في الفقه، وكان في الحديث آية، لأنه أكثر ما كان يستشهد بالقرآن، فإن لم يكن فيه شاهد عدل إلى الحديث، وإن لم يكن فيه شيء عدل إلى أشعار العرب. وابن مالك رحمه الله أول من وضع الأحاديث الشريفة في موضعها الصحيح من الاستدلال بها والاعتماد عليها، بعدما قلل النحاة من شأنها في الاستدلال بها على القواعد لأنها تروى بالمعنى، فجاء بمالك فتوسع في هذا الأمر، واتجه الأمر إلى تأييد ما ذهب إليه. وبالجملة كان رحمه الله كثير المطالعة، سريع المراجعة، لا يكتب شيئا من محفوظه حتى يراجعه في محله. كل هذه المكانة العظيمة وهذا العلم الوافر مع ما كان عليه من الدين والعبادة والعفة والصلاح وصدق اللهجة وكثرة النوافل وحسن السمت وكمال العقل. وقد توفي ابن مالك في 72 و600 من الهجرة، ودفن بدمشق، فرحمه الله رحمة واسعة، وجزاه خير الجزاء على خدمة العربية. خلاصة الألفية هي نظم استخلصه من منظومته الكافية الشافية، وقد نص ابن مالك رحمه الله في آخر الألفية على ذلك، حيث قال: وما بجمعه عنيت قد كمل، نظما على جل المهمات اشتمل، أحصى من الكافية الخلاصة، كما اقتضى غنى بلا خصاصة، والخصاصة ضد الغنى، والخلاصة ألف بيت وتزيد قليلا، ولهذا تسمى الألفية، وقد يطلق عليها النظم. وإذا قيل الناظم في النحو فهو ابن مالك، وابن الناظم ابن مالك بدر الدين الذي شرح الألفية. وقد قرأ ابن مالك ألفية ابن معطل رحمه الله فعارضها بأرجزته الكافية الشافية، ثم اختصر الكافية في الخلاصة ففاقت الخلاصة ألفية ابن معطل كما ذكر هو رحمه الله. وقد اعترف رحمه الله لابن معطل بالفضل لسبقه إياه بالنظم. وقد نظم السيوطي رحمه الله ألفية سماها الفريدة، وشرحها وسمى الشرح المطالع السعيدة في شرح الفريدة، ذكر فيه أنه قد قيل في قول ابن مالك فائقة ألفية ابن معطي إنها دعوى بلا دليل، وقال في مقدمة الفريدة فائقة ألفية ابن مالك لكونها واضحة المسالك وجمعها من الأصول ما خلت عنه وضبط مرسلات أهملت. وقد اهتم الطلاب بل العلماء بنظم الألفية، فتعددت شروحها من منثور ومنظوم، وحشيت الحواشي عليها وعلى الشروح، وأعربت ألفاظها، حتى إن شروحها ربت على 50 شرحا، وعلى كل شرح حواشي متعددة. ومن أشهر من شرحها ولد ابن مالك بدر الدين محمد، واشتهر شرحه باسم شرح ابن الناظم أو ابن المصنف. قال الصفدي: ولم يشرح الخلاصة بأحسن ولا أسد ولا أجزل منه على كثرة شروحها. وممن شرحها المرادي المعروف بابن أم قاسم، توفي 49 و700 من الهجرة. ومن أشهر الشروح وأكثرها تداولا شرح الشيخ أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن الشهير بابن عقيل، المتوفى 69 و700 من الهجرة. ومن الشروح الشهيرة أيضا شرح الإمام ابن هشام، المتوفى 61 و700 من الهجرة، وقد سماه أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، وعليه حاشية مفيدة للشيخ خالد بن عبد الله الأزهري سماها التصريح بمضمون التوضيح. ومن الشروح المعروفة شرح الشيخ عبد الرحمن بن علي المكودي بتخفيف الكاف أو بتشديدها، المتوفى 87 من الهجرة، وعليه حاشية لابن الحاج مطبوعة معه. ومن الشروح المفيدة شرح العلامة علي بن محمد الأشموني الشافعي، المتوفى 72 و800، واسمه منهج السالك إلى ألفية ابن مالك، وهو مطبوع، وعليه حاشية للصبان، المتوفى 206 و200 من الهجرة. وممن شرحها السيوطي رحمه الله، واسم الشرح البهجة المرضية في شرح الألفية، وللشيخ خالد الأزهري المتوفى 95، كتاب اسمه تمرين الطلاب في صناعة الإعراب، وهو يعرب في هذا الكتاب ألفاظ الألفية. وهذه الشروح مطبوعة ومتداولة ونحن اقتصرنا على أشهر الشروح التي تفيد طالب العلم. وممن شرح الأفية في زماننا شيخنا أبو عبد الله محمد بن صالح العثيمين حفظه الله، فله شرح قديم مكون من 60 شريطا وفيه نقص، ونحن في هذه المجموعة مع شرح جديد له. وهذان الشرحان جاء ضمن دروسه التي يلقيها في الجامع الكبير في عنيزة، ومؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة يسرها أن تقدم لكم الشرح الجديد للألفية. نسأل الله أن يوفق الشيخ وأن يبارك في علمه وأن ينفع به الأمة، وجزاه خير الجزاء على بذله نفسه للطلاب وللناس عامة. والآن أيها الإخوة مع بداية الشرح. قال محمد هو ابن مالكي، أحمد رب الله خير مالكي، مصليا على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفا، وأستعين الله في ألفية مقاصد النحو بها محوية، تقرب الأقصى بلفظ موجز وتبسط البذل بوعد منجز، وتقتضي رضا بغير سخطي فائقة ألفية ابن معطي، وهو بسبق حائز تفضيلا مستوجب ثنائي الجميلا، والله يقضي بهبات وافرة لي وله في درجات الآخرة. خير مالك، خير مالك، وصليا على النبي المصطفى وآله مستكملين الشرفا، واستعين لله، واستعين الله، واستعين الله، واستعين الله، واستعين الله في ألفية، في ألفية، في ألفية، نعم، محوية بالواو، إيه ما هي بالميم، بالميم لا غلط، محوية وش النسخة هذه بالواو، مقاصد النحر بها محوية بالواو، طيب مش تقرب الأقصى بلفظ موجز وتبسط البذل بوعد منجز، وتقتضي، تقتضي، نعم تقتضي، وتقتضي رضا بغير سخط فائقة الألفية تبدي معطي، وهو بسبق جائز حائز، حائز، وهو بسبق حائز تفضيلا مستوجب ثانيا الجميل، ثنائيا، ثنائيا الجميلة، والله يقضي، يقضي، والله يقضي بهبات وافرة، بهبات وافرة، والله يقضي بهبات وافرة لي وله في درجات الآخرة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نبدأ هذه الجلسات في النحو بألفية ابن مالك، وهي وإن كانت منتهى الطلب في النحو، لكن نظرا إلى أنكم والحمد لله قد أخذتم من النحو شيئا كثيرا جعلناها هي مبتدأ. والحقيقة أن علم النحو مهم جدا لما فيه من الفوائد الكثيرة، من فوائده تقويم اللسان وتقويم البنان. تقويم اللسان عند النطق، وتقويم البنان عند الكتابة. والنطق وإن كان الناس يتخاطبون فيما بينهم باللغة العامية فيعذرون،

وإلى المصابيح في الدجى، فقالت: يا أبتي، ما أحسن السماء، ما أحسن السماء. فأجابها: نجومها. صح الجواب؟ أي نعم، صح الجواب، لأن قولها ما أحسن السماء يعني أي شيء أحسن في السماء. قال: نجومه. وهي لا تريد هذا، من فضلك اقلب، تريد أن تتعجب من حسن السماء. فقالت: لست أريد هذا، أنا أريد أن أتعجب من حسنها. قال: يا أبتي. فلهذا أقول إن تعلم اللغة العربية يؤدي إلى سهولة التخاطب بها، والتخاطب بها يقوي الإنسان على معرفة الكتاب والسنة. وعلم النحو إنما احتاج الناس إليه حين بدأ اللسان يختلف، ويقال إن أول من ابتكره أبو الأسود الدؤلي في زمن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، حينما دخل على ابنته وهي مضطجعة على فراشها تنظر إلى السماء وإلى المصابيح في الدجى، فقالت: يا أبتي، ما أحسن السماء، ما أحسن السماء. فأجابها: نجومها. صح الجواب؟ أي نعم، صح الجواب، لأن قولها ما أحسن السماء يعني أي شيء أحسن في السماء. قال: نجومه. وهي لا تريد هذا، هي تريد أن تتعجب من حسن السماء. فقالت: لست أريد هذا، أنا أريد أن أتعجب من حسنها. قال: يا أبتي، قال: يا بنية، افتحي فاك فقولي ما أحسن السماء. لأن إذا قالت ما أحسن السماء صارت جملة تعجب، وهذا هو المراد. فذهب أبو الأسود الدؤلي إلى علي بن أبي طالب وأخبره الخبر، يعني وكأنه يقول: أدرك الناس، لا يفسد لسانه. فوضع له شيئا من القواعد وقال له: إنحى هذا المنحى، فسمي علم النحو، سمي علم النحو. وعلم النحو وعلم الصرف هما صنوان يكمل أحدهما الآخر، لكن الناس إلى علم النحو أحوج منهم إلى علم الصرف، لأن علم النحو هو الذي يتغير، تتغير به الكلمات كثيرا. علم الصرف تبقى الكلمة على ما هي عليه في اللغة، لا تتغير، سواء كانت فاعلا أو مفعولا أو مجرورا، لكن علم النحو هو الذي يكثر فيه التغيير. ولهذا كانت حاجة الناس إليه أعظم من حاجتهم إلى علم الصرف، وهم محتاجون إلى هذا ولهذا، لكن لكل درجات. وقد كان هذا العلم علما مستقلا، وكما نعلم أن الشيء أول ما يخرج يكون ضعيفا، ثم انتشر بين العلماء وصار له أئمة ومشائخ وأتباع، وصار فيه مناظرات ومجادلات كثيرة، وانقسم العلماء فيه إلى قسمين: علماء الكوفة وزعيمهم الكسائي، وعلماء البصرة وزعيمهم سيبوي. ولكل منهم نظرات في علم النحو، وغالب ما يذهب إليه البصريون التقعيد والحفاظ على القواعد، وأما الكوفيون فهم أسهل منهم في هذا الباب، يتساهلون وأنا إلى رأيهم أميل مني إلى رأي البصريين. فأقول عندي قاعدة: إذا اختلف الكوفيون والبصريون في مسألة فاتبع الأسهل فإنه أسهل، الذي ليس بالتعقيد، لأن هذا ليس أمرا شرعيا يثبت بالأدلة الشرعية حتى ننظر ونتعب، فما دام هذا جائز عند جماعة من العلماء أئمة فلنتبعه. وتتبع الرخص في هذا الباب نعم جائز ولا حرج فيه، لأن تتبع الرخص في هذا الباب أسهل. وسيمر بنا إن شاء الله تعالى مسائل كثيرة نجد أن البصريين فيها متشددون وأن الكوفيين متساهلون. وإذا رأيتم أن نقرأ المقدمة لأنها فيها فائدة فهو حسن. نعم اقرأها لنا، اقرأها لنا، وأرجو أن لا يكون حلقك يوجعك. نعم المقدمة الحالة العلمية ها؟ لا عندي مقدمة ما هي عندك؟ كيف؟ تعرف بالناظم فقط؟ لا أجل عندي 6 صفحات عندي. يلا خذ بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وبعد، مقدمة: الحالة العلمية في عصر ابن مالك. يمتاز عصر ابن مالك بكثرة ما أُلِّف فيه من كتب في مختلف العلوم والفنون، ويرجع ذلك إلى ما كان يغدقه الملوك على العلماء من المال، وإلى ما كان للعلماء من المنزلة الرفيعة والتوقير لدى السلاطين والحكام، وإلى ما كان من رغبة بعض هؤلاء الملوك بإنشاء الخزانات الخاصة وحمل العلماء على تأليف الكتب برسمها، هذا إلى كثرة إنشاء المدارس وإقبال الطلاب عليها. هذه الحالة التي جعلت العلماء ينكبون على التأليف والتدوين، حتى كان ما ألفوه أعظم ثروة علمية للغة والدين والآداب. ولعل كثرة إنشاء المدارس وإقبال الطلاب عليها وتخصيص المدرسين لها، لعل ذلك كان سبباً في أن يصبح التعليم صناعة خاصة تحمل العلماء على التفكير في تسهيل العلم على طلابه وتيسير السبيل عليهم للإحاطة بشوارده. ولعله كان سبباً في أن أكثر العلماء من نظم في أن أكثر العلماء أكثر العلماء من نظم العلوم المختلفة أكثر في أن أكثر العلماء العلماء العلماء من في أن أكثر العلماء من نظم العلوم المختلفة، بل من نظم المنظومات المختلفة في العلم الواحد، فإنه من الثابت أن النظم أسرع في الحفظ وأبقى في الذهن من النثر. وإذا علمت أن ابن مالك أندلسي المولد والنشأة، وأن أهل الأندلس إذ ذاك أشد أهل الأرض حباً للعلم وتفانياً في تحصيله وتوقيراً لأهله، وأن ابن مالك ميال بطبعه إلى النظم، فلم يكن يعاني في قوله مشقة ولا يصادفه في إنشائه عنت. إذا عرفت ذلك أمكنك أن تدرك السر فيما وصل إليه ابن مالك من العلم والفضل. ترجمته: هو الإمام أبو عبد الله محمد جمال الدين بن عبد الله بن مالك الطائي نسبًا، الجياني منشأ الدمشقي إقامةً ووفاةً، الشافعي النحوي، ولد رحمه الله سنة 600 من الهجرة. 600 600 من الهجرة. ها؟ في نقطتين. خاء وجيم. بجيان. إيه. جيان. ولد رحمه الله سنة 600 من الهجرة بجيان، إحدى مدن الأندلس، ثم رحل إلى دمشق، واستزاد فيها من العلم، وأقام بها مدة يصنف ويشتغل بالتعليم، حتى أدركته منيته لاثنتي عشرة خلت من شعبان سنة 672 هجرية. الله أكبر. مشايخه: ابتدأ ابن مالك حياته بالأندلس، فأخذ عن شيوخها ما أخذ، وكانت دمشق مركزا علميا يحج وتضرب إليه آباط الإبل، فسمت بابن مالك. يحج يعني يقصد، فالحج هنا يراد به المعنى اللغوي. نعم. فسمت بابن مالك همته إلى مرود منابعها الصافية، فرحل إليها وأخذ عن أئمتها، وكان من مشايخه فيها وفي الأندلس مكرم وأبو صادق الحسن بن صباح وأبو الحسن السخاوي، وممن أخذ عنهم العربية بجيان أبو بجيان المظفر بجيان بجيان أبو المظفر ثابت بن محمد بن يوسف بن خيار الكلاعي من أهل لبلبة، وقرأ كتاب سيبويه على أبي عبد الله بن مالك المشائي، ومن مشايخه أيضا ابن يعيش شارح المفصل، وتلميذه ابن عمرون وتلميذه ابن عمرون، ويقال إنه جلس عند أبي علي ويقال إنه جلس عند أبي علي الشلوبين 14 يوما. ونقل التبريزي في أواخر شرح الحاجبية أنه جلس في حلقة ابن الحاجب واستفاد منه، وأخذ القراءة عن أبي العباس أحمد بن نوار، وأتقنها حتى صار إماما فيها، وصنف فيها قصيدة دارية مرموزة في قدر الشاطبية تلاميذه، وتخرج به جماعة منهم الإمام النووي، وروى عنه ولده بدر الدين محمد وشمس الدين بن جعوان وشمس الدين بن أبي الفتح وابن العطار وزين الدين أبو بكر المزي والشيخ أبو الحسين اليويني شيخ المؤرخ الذهبي وأبو عبد الله الصيرفي وقاضي القضاة بدر الدين بن جماعة وشهاب الدين بن غانم وناصر الدين بن شافع وخلق سواهم، وروى عنه الألفية شهاب الدين محمود، ورواها الصدي خليل عن شهاب الدين محمود قراءة، ورواها إجازة عن ناصر الدين شافع بن عبد الظاهر، وعن شهاب الدين بن غانم بالإجازة عنهما عنه. أخلاقه: كان على جانب عظيم من الدين والعبادة، وكثرة النوافل وحسن السمت وكمال العقل والعفة، ومظاهر إخلاصه لله في عمله ما قيل من أنه كان يخرج على باب مدرسته ويقول: هل من راغب في علم الحديث أو التفسير أو كذا أو كذا، قد أخلصتها من ذمتي، فإذ لم يجد قال: خرجت من آفة الكتمان. وكان كريم الخلال رزينا حييا وقورا جم التواضع على كثرة علمه، شغوفا بالإفادة شديد الحرص على العلم والتعليم. علمه وفضله كان إماما فذا في علوم العربية، فقد صرف همته إلى إتقان لسان العرب حتى بلغ فيه الغاية وأربى على المتقدمين، وكان إليه المنتهى في اللغة، وكان في النحو والتصريف البحر الزاخر والطود الشامخ، حتى كانت شهرته على الخصوص بهما وجل تأليفه فيهما. ومن رسوخ قدمه في النحو أنه كان يقول عن ابن الحاجب: وهو أحد أئمة العربية، إنه أخذ نحوه عن صاحب المفصل، وصاحب المفصل نحوي صغير، وإذا علمت أنه يقول هذا لحق الزمخشري، وهو إمام عصره في اللغة والنحو والبيان والتفسير والحديث، وكانت تشد إليه الرحال في كل فن منها. إذا علمت هذا علمت مقدار علم ابن مالك وفضله، وكان في الحديث واسع الاطلاع، وكان أكثر ما يستشهد بالقرآن، فإذ لم يكن فيه شاهد عدل إلى الحديث، وإن لم يكن فيه شاهد عدل إلى أشعار العرب، وقد اعترف له فضلاء زمانه بالتقدم والفضل، فكان إماما في العادلية، وكان إذا صلى فيها يشيعه قاضي القضاة شمس الدين بن خلكان إلى بيته تعظيما له. مؤلفاته: ألف ابن مالك كتبا كثيرة، منها ألفية ابن مالك وسماها الخلاصة، وإنما اشتهرت بالألفية لأنها ألف بيت جمع فيها مقاصد العربية من نحو وصرف. ثانيا تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد، وهو مختصر كتاب له اسمه كتاب الفوائد في النحو. ثالثا لامية الأفعال أو كتاب المفتاح في أبنية الأفعال، ويقال لها لامية ابن مالك. رابعا الكافية الشافية، وهي رجوزة في النحو في 2757 بيت، ومنها لخص ألفيته هذه. خامسا عدة الحافظ وعمدة اللافظ في النحو. سادسا سبك المنظور وفك المختوم في النحو. سابعا إيجاز التعريف في علم التصريف. ثامنا شواهد التوضيح وتصحيح مشكلات جامع الصحيح. تاسعا كتاب العروض، أي عن البخاري، مشكلات البخاري، أي جامع الصحيح عن البخاري. تاسعا كتاب العروض. عاشرا تحفة المودود في المقصور والمودود وهو الممدود، وهي قصيدة همزية جمع فيها الألفاظ التي آخرها ألف تشتبه أن تكون مقصورة أو ممدودة. الحادي عشر الألفاظ المختلفة، مجموع مترادفات. الثاني عشر الاعتضاد في الفرق بين الصاد والضاد، قصيدة مشروحة. الثالث عشر الإعلام بمثلث الكلام، أرجوزة في نحو 3000 بيت، ذكر فيها الألفاظ التي لكل منها ثلاثة معاني باختلاف حركاتها، ورتب تلك الألفاظ على الأبجدية فهي كالمعجم للمثلثات. الألفيات، تقدم ابن مالك في عمل الألفية نحوية ابن معطي، ثم جاء ابن مالك فنظم ألفيته هذه، وفيها يقول: فائقة ألفية ابن معطي، وتمتاز ألفية ابن مالك عن ألفية ابن معطي. ألفية ابن مالك وتمتاز ألفية ابن مالك ابن معطي بأنها من بحر واحد هو كامل الرجز، وتلك من السريع والرجز وأنها أكثر أحكاما منها. وللجلال السيوطي: ألفية زاد فيها على هذه كثيرا، وقال في أولها فائقة ألفية ابن مالك. وللأجهور المالكي ألفية، لكن ألفية ابن السيوطي رحمه الله يقول فائقة ألفية ابن مالك لكونها واضحة المسالك، لكنها عندي الألفية هذه وليست أوضح من ألفية ابن مالك، ليست أوضح، يعني ما تقدر تفهم منها شيء. نعم، لكن وللأجهور المالكي ألفية زاد فيها على السيوطي وقال فائقة ألفية السيوطي، والذي نستطيع أنه ما جاء أحد بعدهم رحمه الله. نعم، والذي نستطيع أن نقوله أن ألفية ابن مالك ابن مالك هي التي كتب لها البغضاء وعم الانتفاع بها. الله أكبر. فهي مراد لكل مريد للعربية، وهي التي تناولها كثير من العلماء بالشرح والتفسير والتوضيح. شراح الألفية، فازت ألفية ابن مالك بعناية الكثيرين من أئمة النحو، فتناولها بالشرح والتفسير ومن شراحها المؤلف وابنه بدر الدين محمد وبرهان الدين إبراهيم الأنباسي الهاشمي وبهاء الدين بن عقيل والشيخ عبد الله الأدكاوي وبدر الدين الحسن المصري المعروف بابن أم قاسم ونور الدين أبو الحسن الأشموني والمختار بن بون وزين الدين عبد الرحمن المعروف بن عي وأبو زيد عبد الرحمن المكودي وأبو محمد القاسم الرعيني الأندلسي وشمس الدين أبو عبد الله الهواري الأندلسي وغيرهم وأكثر شروحها ذيوعا وانتشارا شرح ابن عقيل وشرح الأشموني. انتهى. إيه بارك الله. أنت انتهيت. هذا ما أعتبر شرح توضيح أوضح المسالك. ما هو شرح لأنه ما هو بيجيب الأبيات ويشرح. نعم. وخيط ما في واحد قائل حتى يعرف عجم الأبيات زي يعني العجم ما يقدر يقرأ زي الأبيات أبيات العرب. ليش؟ ولا كيف بمالك؟ قرأنا المقدمة وكان مما مر علينا أن من تلاميذ ابن مالك النووي رحمه الله، وقد ذكر بعض العلماء أن قول ابن مالك في باب المبتدأ والخبر ورجل من الكرام عندنا يقصد به النووي، وذكر النووي رحمه الله في باب صفة الصلاة عند الكلام على حكم الكلام في الصلاة ذكر ابن مالك ووصفه بأنه شيخنا الذي انتهت إليه في عصرنا الإمامة في اللغة العربية، فأثنى عليه كثيرا. وهذه شهادة من النووي رحمه الله لابن مالك. يقول: قال محمد هو ابن مالك إلى آخره. أولا لا بد أن نعرف علم النحو، وذكرنا فيما سبق أن علم النحو هو علم يعرف به أحوال أواخر الكلم، ما ذكرناه ولا لا؟ علم يعرف به حكم أحوال أواخر الكلم من حيث الإعراب والبناء، وذكرنا أن حكمه إيش؟ فرض كفاية، حكم تعلمه فرض كفاية، وذكرنا أهميته ولا سيما في عصرنا هذا، حيث إن كثيرا من الطلبة لا يفهمون عن الإعراب شيئا. ونحن نذكر الآن أن علم النحو سهل وصعب، هو في أول ابتدائه صعب، لكن الإنسان إذا فهمه أو فهم قواعده صار سهلا ويسيرا عليه. ولهذا يقال إن النحو بابه حديد وداخله قصب سهل، لكن بابه حديد، إذا دخلت من هذا الباب فلن يبقى أمامك شيء يشق عليك، لكن ادخل الباب ولا تيأس، هو سهل. ثم إنه مما يسهل النحو أن الإنسان يجد التمارين فيه في كل ما ينطق به، كل كلمة تقولها أو جملة تقولها أو تسمعها أو تقرأها فهي تمرين على النحو، يعني لا يحتاج إلى تكلف أمثلة وصعوبة، هو تمرين في نطقك وفيما تقرأ وفيما تكتب. ولهذا لا يكون صعبا على من أراده بجد. قال محمد هو ابن مالك، أحمد رب الله خير مالك. قال محمد، القول لا بد له من قائل ومقول، فالقائل هنا صرح به المؤلف قال محمد، والمقول هو كل الألفية، كل الألفية. ولهذا نقول قال فعل ماضي في الإعراب، قال فعل ماضي ومحمد فاعل، وجملة أحمد ربي إلى إيش آخر الكلام؟ نعم، إلى قوله وآله الغر الكرام البررة وصحبه المنتخبين الخيار. الجملة مقول القول في محل نصب، كل هذه جملة واحدة تعتبر مقول القول في محل نصب. وقوله هو ابن مالك الجملة تفسير أو في محل نصب على الحال، يعني مبينا بأنه ابن مالك، ومالك هو اسم جده لكنه اشتهر به، واسم أبيه عبد الله. ويجوز للإنسان أن ينتسب إلى من اشتهر به مع العلم بأبيه الأدنى، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة ثقيف: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، لأن عبد المطلب أشهر من ابنه عبد الله. ولهذا قال أنا ابن عبد المطلب مع أنه هو ابن عبد الله عليه الصلاة والسلام، لكن قال أنا ابن عبد المطلب لاشتهار جده. فهنا بن مالك اشتهر بهذا الاسم محمد بن مالك، وإلا فهو محمد عبد الله. أحمد رب الله خير مالك، أحمد فعل مضارع يدل على التجدد، لأن الحمد فعل، فعل يحدثه الإنسان بلسانه، والحمد هو وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم، وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم. فقولنا وصف المحمود بالكمال خرج به الذم الذي هو مقابل المدح، مقابل المدح نعم. وقولنا مع المحبة والتعظيم خرج به المدح، لأن المدح قد يقترن به الحب والتعظيم وقد لا يقترن به. فمن مدح ملك من الملوك لينال منه جائزة فإن هذا لا يكون حمدا إلا إذا كان في قلب المادح حب وتعظيم لهذا الملك. أما إذا كان يحب أن يقضم الملك بنواجذه لكن اضطر إلى مدحه ليأخذ من جائزته فهذا لا يسمى مدحا، لا يسمى حمدا، وإنما يسمى مدحا. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه بدائع الفوائد الذي هو اسم على مسمى بدائع، يبحث في ما يعن له في خاطره من غير ترتيب، لكنه يبحث أحيانا بحوثا لا تكاد تجدها في غيره. بحث على الفرق بين الحمد والمدح بحثا عظيما، وقال كان شيخنا إذا تكلم في هذا الباب أتى بالعجب العجاب. من شيخه؟ ابن تيمية. ولكنه كما قيل يرحمك الله تألق البرق نجديا فقلت له إليك عني فإني عنك مشغول، أي أنه رحمه الله مشغول عن مباحث النحو وما يتعلق به بأمور أهم، بمجادلة الفلاسفة والمتكلمين والمنطقيين وغيرهم. وقد جرى بينه وبين أبي حيان الإمام المشهور في النحو في مصر مناظرة في مسائل نحوية، وكان أبو حيان يعظمه ويجله، وقال فيه قصيدة عصماء منها: قام ابن تيمية في نصر شرعتنا